الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأفزنا من حديثي وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. زيد كوري أرقم ناسراوة يككلا يالان وهاولاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. أفرمي خرجنا درشوين لقلب بيغمري صلى الله عليه وسلم للرياتي تراهتوا خرجناك أفرمي مع عمي لقلب مامي خوما. أوسع علماء خلافيا بودر زبوا مامي خويكي اگر مامی پشت و نسب به کسی کی ترا بلام الان لیر مامی مبستی پی گوری خزرجا بو اعتباری که گوری خزرجا پیو تو مامی خوی چونی سبول من کابرا با باوکی جنکی الان ماما و هاو شوی اوان ناو خلق باو امش گوری بن مالکیانا گوری عشیرتکیانا بويا بو اعتبار بيوتوا مام. و ما بس بي سعد كوري عباديك كوري خزرجة والله أعلم. في سفر سفرك ليرا ديارينا كردو لم روايته لروايتي ترهاتوا لو أنا للاي نسائي فرمي غزوي تبوغ بوا بلام أهلي السيرة أظن بريتيا لغزوي بنو المصطلق غزوي بني المصطلق. أصاب الناس فيه شدة الله خلق توشي من رحتي تنيك زور حاتن. فقال عبد الله ابن أبي عبد الله كري أبيوتي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طبعا عبد الله كوري أبي سيري حال إخواني كل هاتون أبو جنو خلق تنيتي وناني أبو خريو لكاتك خلقي مدينة لحاله تارا ديق ما مناون بون بلام أمهم كوچرا أمهم كوج بلها تناو مدينة وإستهني تصرفاتك أهني شدك أو إستتوشي أم تنيا هاتوين تشيروك كشي ناس راوة تشيروك سم من كلبك يأكلك أو منافقة قبحه الله أيود أم حالي أم محمد هاولاني وكو أو تشيرو أو تشيرو كوايا وكو أو بندوايا كالي الصاقة كتيرك دواي أتخوا سم من كلبك يأكلك الصاقة كتيرك دواي أتخوا يعني أمان هاتون لمكو هاتون بمدينة استكاتي تيرنان وتير اوبون استهيان للمهاجر كان بونا بلامادي هن يقلا انصار كانت جاء منافقك يزور قبيح بوا وسري منافق كاني مدينه بوا لراء فرمي عبد الله يقول بيوتي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من بخشنا ياراني دوري بيغمر عليه الصلاه والسلام هاو كاريان مكان يارمتيان مدن باب الله ويلي بكن باواز بينن بدعمي ايوه ماونتو هاتشو نمرو بونا منافقة كان همشا الين اما تشي لمزقوتا كان ابي سنو قبيو بان اواز بكريو اما ام باربو كيو ابري چي بي اكري انجابو مزقوتي زور بي دروز بكريو بيان نارحتا بيان نارحتا بوي الين باس نوغ لمزقوتا نبي كاتي خيرو منك هاو كاريه كادسي خير دريجة كاتو بو خير ومنان بو هجار ونداران اوان بيس غلط ابنو نار حتم لا تنفقوا ما بخشنوا ما بخشنوا با شون كوتواني اسلام شون كوتواني ديني اسلام هل قراني راس تقيني سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم. وقال: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. باب قرنوا بمدينة أبي بدأ صلاة كمان عزيزة كمان زليل بدأ صلاة كمان لمدينة شعر بدرك أبي بدأ صلاة كمان بدأ صلاة كمان لشعر مدينة شار بدركا كيوالي عبد الله كوري أبي كوري سلول. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. شو ما خزمت بيغمر صلى الله عليه وسلم كجيوم لم قساني منافقة كان بو وتم منافقة كان وعلي. فأرسل إلى عبد الله بن أبي نادي بدوي عبد الله كوري أبي تقول لك الله ما تجيبه جهاد شركي هم قسانتها أما يعني تو مسلماني كافري أم بهم عنادي بوي نادي بدوي أبزاني شيء دمو بس أما عادتي في أغمر عليه الصلاة والسلام أمر روشت برزيت يد أبو روشتي التثبت والتأكد تأكيد كرد نوا ضلني أبو نوا شون بنجو بنوا نوا بوي دركوي آية أو رودا أو هوا الله وايا وانيا فإذا تريد تدايا هوال بهني هوال يكد بيز بهني ولا أهلي خوي بيجير يوا أو أن دزان شون ما مر لك الله هوا لكن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه من ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا محل شاهد شيئا أفرمي منافقة كان هر هواليك ببسن بانشيك دعاييك يكسر بلاويك كانوا بلام أه إيمان داري راسقين شيئكا أجرته بو بيغمري خوالي صلاة والسلام أجرته بو أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم أو سعاقل كانيا جير كانيا أزالن شون ما مل لقلو هوالاكا چون چونی هل سکوت برخورد کن لگلا و هوالی او پرو پاگندی بلاو بوتوا فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته بذلك قلت يا رسول الله اشتكي وابو او جنادي بدوي عبد الله كوري ابي فاجتهد يمينه ما فعل عليه سيني كي قرسي خالو زشتي وام نكردوا وفقالوا ابي فقال به كوتي فقالوا باعتبار من كان معه اعتباري وانيك لغل يبون خويتني أنا بوا خلقي تريجبوا مقساني كردوا بوا يفرمي فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتي كتير أفرمي خلق يعني أولا سويني خوار خلق يعني زيد دروي كردوا لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام زيد دروي كردوا لاي بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوا قرس الزور كذب زيد لرويتي كتلا لبخاري كذبني رسول الله من بدر وخستوى شنك أما إسلام إسلامش دادقاي إسلام لدادقاي إسلام دادقرترنية قاضي وستوى كسيك دي على جناب قاضي فلان كزواي كردوا إيه قاضي شيئا يكسر حكم دا تماشي أم قاضي دادقرب كان بانی بلان برکی کرد. الان شتی کی واد کرد و راسته؟ او قرآن ابو قرآن ما نکرد و سوئنی قرص و جورشی خوار. قاضی شو کالو کاته. قصه که. باید. امی برادر خسته؟ امی چی کرد؟ امی بدرو خسته. چون اصل چیه؟ اصل برادر ذمیه. اصل استو پاکیه. اصل وای شتی وانه وترابی. کاته تو دی الله شتی وای وترابی. به شاهید بینی. الله فوقع في نفسي مما قالوه شدة كهوتي عن زيد دروي كردو لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم الله يترد نفسه زور زور نار حد بو تانا ند لرواياتك أفرمي لرواياتك ابن أبي ليلى الله براديك نار حد بوم روش مو بو مال براديك نار حد بوم روش مو بو مال لمال درنا شوم لترسي ويخلق من بينيو بلين أما تاني كابر وادروي كردوه لا ترسي خلق شو مو بمال أبال درنا شو جاليرا كاتي الله شو مو بمال يان روداوة لكاتي قرانة ورويداوة قرانة ولا مدينة ورويداوة يان شو مو بمال ما بس لبيه أو شوينة أو شادري كاتي دا ماوتو لبينا ماوتو درنا شوها شو كالا روايتي كترا برشاوم كوتوها زيد باس يواكا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سفريكي كرد بيلا شوية نقما بيتوا لايدا بي نواجكي كردو وهردو نواجكي كردو دواي كوتو تره يعني بونو منا اگر دوای نوجنی مروک او تبیت ری نی ورو عسری کو کردتو دوای چوا لا شارنا من بس سفرت عن بوكم لا سفر نشونا لا ادن بونا تو بو دو كري لا هولي لا نادي نيورو درناشي دوي نجي نمرو عسرو نيورو بيكو كردو دوي كوتو ترت يا قشني استا شو قال مثلا او مثلا كيتر مثلا كي جواز يعني تو لا شارا انسان ما يعلي من سفره كم دروس ابو مشى على شار خويتي لمال خويتي نوجا كيتر جمع كم لا قال يا هني قالت مولا متيان فلان ما صوتي دروس دليل شي وتبي ام حديث دليلتي وتم اذا نزل منزلا ما بس الى سفره نقل حضر يعني نص حديثك نابت دليل بام صوره شكو صوري سفره من صوري صوري حضره او حضر فرميه فوقع في نفسي مما قالوه شدة ظلم زورنا راح ببوا حتى أنزل الله تعالى تصديقي تاوب برود قال آيتي دا بزان مني براس خستوا أواني بدرو خستوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يعلم إن المنافقين لكاذبون تاوي يفرمي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له آيات دانا بزي بيغمر صلى الله عليه وسلم شون برخوردي لغل كردن برخوردي كي حكيماني نرمونياناني حليمانا جيراني لسر خويانا تي بياني نبا داوي لي خوشبونيان بوبكا ما دام سوينن بدروخ واردو وايان كردو قصي واخراب يان كردو باني كان با داوي لي خوشبونيان بوبكا بلكو خواليان خوشبي الرحمة المهدات وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ألي روى رحمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا جوان ترين ويانا كانيا رنق ذاته ودقشيته أفرميه فلووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون هل هالا نساء شد أفرميه فرميه تبارك وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله جزاك الله خيرا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يصدون عنك صدودا والله ليصف لهم فلووا رؤوسهم الله مليان بادا يعني من الباداني لودبرزي متكبر خو بقورزان خو بشزان بينياس شو بيسم بالاستغفار يا هو بقول سوري بدلو بالراي بينيا اقرنا بالراي بيغمر بي عليه الصلاه والسلام ايمان دار به ايمان دار هيا بيويستي بداوي لي خوشبوني بيغمرخي خو نبي نا والله اني الا مغر كافر الا مغر كافر ومنافق كبروكج مسلمان ولا ناخي شوا كافره متفق عليه أم لفظ ليره هنا يأتي لفظ إمام مسلمة. بلي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت هند امرأة أبي سفيان. هندي جني أبو سفيان. وبيغمر إخوة الله عليه الصلاة والسلام. لإسلام عادتي مسلمان نوايا ناوي جنان بناوي بياوكيا. ولام للرجاوة ناوي جن أنا بناوي بياوكوا بلام ناو خلك مسلمان ما في جندن يا أوان ما في جندن أوان ما في جندن ناو أدلن لكاتيك لاي أوان يعني حتى أما ميجوج بي من هالقبول ما يعني أقل نلن قينا أو صواب ماذا سوا أنا بقول أقل ميجوج بي هالقبول ما يعني أوان برا ديك حسابي أن بوجنة كردو جن شوي كرد إذن ناو كشي ببناوي شيوا أبي بناوي بياوكي خويوا وانيا ولا ملاي مسلمان وانيا يعني بهيج جنيك شو يكتب بياوي ناوي ندري بناوي بياوا كيوا اما جيجا لو لم يجوا وكو ميجو حتى وكو شص وحفتا كانيش حتى وكو شص وحفتا كانيش مسلي او هيج وكو عرف دابونريد هي استجد لا رجعا ولا امريكا لا اوروبا أفردها ها بنامي بياوي خويا وا وكو عرفو دابو نريد واضحة يعني حتى للراقيان دنا حتى وكو أمره أما وكو ياساش وكو ياسا جتا وكو شصو حفتا كان للرجاء ولا امريكا ولا اوروبا ببي ياساج افرد بوينبو خوي بناي بياوكي ونكا نبي رك خوي بناي بياوكي بياوكي وبكردايا او بوكاتيا ما في افلتان هلستان وقسيان كردوتيان امدجي ما في افرتا او بو افرتان دسكراوبون لوي خويا نكن وكو رسمي باسك اوراق اوراق اما عرفوا عددك وخزمتهم كردن للراغاندنا للرجنامه كان للتلفزيون كان لا اوك لا لا لا مدرسه كان لكتيبه كان وكو عرفوا عادت جني انا بناو بياو بلا موكو رسمي ملزم به حتى صحفته كان ملزم بو دواي الزام كان ما وكو ياسا ملزم به لورقي رسمي شبنا بناوي او بي او بولنا او مجتمع او افرتاني خوياني يكر بناوي بياو كاني نوبون للشركه لكارغه بو نكارغه قبول نيكر ايشي لابكا كارغي دورين بو كارغي خياتي بو قبول نيكر او افرتي كوا رازين بو يا بناوي بياو كي بو بي قبول نيكر بو ناتر بو شيب كان افرتك افرت ايشي بيسته ايشي انا كد بو ناتر بون دوباره اگر شي بي ياسا ما في او بو خوينه كا بناوي و بلام هر بناوي بياو كي خويا مايو او زانیاری یک بو خلو ته بو تو سری گرت بو چاکو یا سکوت یادم افرمی باب تحریم النمیمه وهي نقل الكلام بين الناس على جهه الافساد یا باسی اوی امراه ابي سفيان ما کرد جنکه ابو سفيان جنکه ابو سفيان کناوی هند به پیغمبر خدا علی علیه الصلاه والسلام ان ابا سفيان رجل شحيح باسی پیاوکی خویا که ابو سفیان بریتیلا میردی هن وليس يعطيني ما يكفيني وولدي رزيلا شروكا رشكنا او ني بشي خوم من علاكم كابي ما نادا هشيتي او نبي ندار بي الا ما اخذ منه هو لا يعلم ما قلب الزي واشتهي لبما او نزاني اما داوي لبكم خوانك هيش بي نادا قال يا أون دم بين هذا بشمك قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أون دي بس بوخوتو بومنا لكت بمعروف بشاكا أتواني لي بوي سرنج بدن يكفيك وسرنجي بالمعروف سرنجي أو دخال بدن يكفيك وبالمعروف أون دي بسد بي بمعروف بشاكا يعني شي يعني بودنیه زیاد لپیویسی خودی لب بی. بون آفرت دیا لگیرفانی پیاو که در کای دا با خوشگی. لگیرفانی پیاو که در کای بد زیوا ایدا بدایکی. اما حلال نیه. تو هم ولی پیاو کم پارم پی ندا بشه دایک میلی بدم. لشرع پیاو کد مکلف نیه بجایی دایکی تو بد. اگر اشلی بجایی من بجایی توی داو. اما دلیلی وی پاره که با خود خرجی نکی بدایکت خرجی کی با خوشکت خرجی دکی. پاره پاره خود آزادی بکی یادی بدایکت یادی بخوشت یادی پیاوکت رازی رازی نیا کیفی خویتی مادم پاره پاره خود یم پاره یکیش پیتی دا و تی باو مرجع پیتی ادم یابون او پاره بوتو او بس پینج زار او ست زار او دو ست زار بوتو باو مرجعی کوا بکی ندی بدایکتی اگر لکاتی ورگرتن به حلال نیه بود وریگری اگر بنیازی او بیبی دیت دایک چکه به مرج وریگری والمسلمون على شروطهم ما دام الله من او بسن زارت پیبدم نایت دایکت او دو صد زارت پیبدم نایدی بدایکت و تدنا یتلو کاته مسلمان سر مرجی خوان حرام بود دوای مرج بشکینی بلام بل پارت پیبدم دوای گردن دازانه کم لیدیت دایکت اما مقبول نیم قسا چکه کاتی ملکیت بونه تو موبایلکت پاره هر شتیک بیدیت کسیک لواتاکانی ملکیت چیا حقی تصرفونه یعنی تو کاتی صد زرده بکسی بچی پیوده ملکی اوا او بو معنی ملکی اوا که بتوانه تصرفی پیو بکا بلام تصرفه ناقصه که واته هیچ نا ملکیت که دانه مزراو بلام داش مزراو بوی الین او مرجه مرجه کی پوچو بطاله و انسان اتوانی لو حالته مادام پاری خویتی و کو موشخی خود وای بکی بده اتوانی بیدی با پیاوکش ناراضی بی من باسی حلال و حرامی تان بوکم باسی شرعی و ناشرعی تان بوکم درست افرد موشخور بو یا پاری خوی هبو یا لمیراتی بو بجمع بو هاوشه وکانی پاره پاری خوی بی بکی بده چونی بده بو حلاله پیاوکی بوینی بله نبی عوابید پسی حلال و حرامی کم بلام آیا افراد کاری باشه که کاتب بشی دایکی بده پیاوکی بالا بالی لگلا کاولی عجزه ولانی بگات تلاقیش کاری باش نک بلام آیا حلال بوی بشی دایکی خوی بده پیاوکیشی پی نخوشه حلال و حرام نیه رونه ازت رونی کمو پرسیاری که زور جار روبرو من ابیتو جام بود من سرنجی دو خال بودن یکفینی ابی اونده کفایت بی با افرتکا و بالمعروف بچاکا و تا بود نیا زیاد لپیویست زیاد لحد لگرفانی میردکت ببی یا بونه لگرفانی ببی بیدی بزیار زیار پیویز نیا اما از دستان من علاقت پیویسی با قمصاله یکا با چاکت یکا با سردی یکی خویلی بپاریزی خویلی سردی بپاریزی او پید ناده حلالا پاری قمصاله یکی لید درکی یا قمیس یک یا کراس یک بو خود بونه کراس دنیا یا از دستان و سرماتا باش نیا یا کراسی زستاند هیا کراسی زستاند یا کراسی هاویند نیا هاوی نیشه او کراسانش گرم لبری تو بونم نه لهایی نه پیشش نده او کات درست پاره بی بو او کواتا بگیری پیوستی بالمعروف عنی بالمعروف او اندی بس بی و بگیری پیوستی نگ باس نور بزند متفقون عليه محلی شاهد چی بولم حدیثه یعنی ما بس لهیانانی انفر مدت چی بو بریتی بول وی اما عفرت دی ولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی پیاوکی که بناو و پیشی آله شحیح غیبتی اکه حلال و یا حرامو غیبت حرامه ملام لم حالتا گناهی لسر نیا عفرت اکه گناهی لسر نیا باب تحریم نمیمه بشکل باری حرامتی نمیمتا و نمیمت چیه نمیمت بکردی یعنی قصه هنر و قصه بر چی تری بیالن بکردی نمیمت جگل قصه هنر و قصه بر دو زمانی دو روی دیسان ولو معنی انا نزیکن لیوی هر وکو تعریفین وی یسایک کن نزیک لیوی دقاو دقنیه یا پرپستینیه حرامیتی قصه هنان و قصه بردن قصه هنان و قصه بردن کردوا دلن بس ما بس یان چیا بس یان علی جهت الافساده یعنی قصه هنان و قصه بردن بخرابی اما قصه بینی و قصه ببی بچاکی و بینالن قصه هنان و قصه بردن قصه هنان و قصه بردن با یکی اگر الان بخرابی بیهنی و بیبه اگر تو چوی قصه چاکی او دهنا بو امو قصه چاکی او دهنا بو ام هی او دهنا بو امو هی امد برد بو او او کاری که خراب نیه و حرام نیه حرام نیه او کاته باب تحریم النمیمه پاشان دی پیناسی که نوزانه کن زور جر اوه تقریبی اکن این الان تعریف او نزیکی اکن ولا لا مشکی خنرو گوگر اظن وهي نقل الكلام بين الناس على جهه الافساد قسبيهن وقسببي قسا بقوازي ولا ناو خلقا ام دم او دمي بيبكي بو فساد وخرابنا انا بو فساد خرابنا انا بو يوزم تقريبا من التعريفه شو التعريفه بيت جامع ومانع به ام تعريفه مانعنيه ام تعريفه مانعنيه شندينش تيتري ارمي بيوتري چندین شیتره غیر نمیمه جرمی پیوتره یا امه جگریه تاو بایا مناومنا تقریب نزی کرنوی نمیمه تا نمیمه چیه؟ قصه بینی و قصه ببی قصه او بینی بو او قصه ام بی بو او بایی کشو خرابه و مشاکل بنی تاو و هی نقل الکلام بین ناس على جهة الافساد على جهة الافساد اگر هاتو على جهة الاصلاح بو کات صلحه دروج بگی لو کات حلاله وایا يعني دو كسقسان بيكون يدو مسلمان حزقي بلا دو عشيرة أو تشاكتر أو باشتر دو مسلمان قسان بيكونية دي إلى مكان اللي فلانكس براسي فلانكس باسي خيري كردي من أمي واري لما لن دعوت بهم لما لن دعوت بيتابون منها أو باسي أمي جينا كردو بوشيوي كتو باسي أكي بلام تولي براسي فلانكس من أمي واري لما لن فلانكس دعوت بهم براسي باسي شاكي توي كرد و هر وها ديتو بلاي كابرا ولا ما لن دعوت بوي الله فلان كز دعي دعوتك من لا فلان كز براسي باسي شاكي تويكر أما يسقصد بردو قصد هنا بس بوت شاكي أبو خلافة بو إصلاح دروي بو يا راسي جو دروش بو بلام لو حالة ثانية كدروت يا درست وكل حالتك مسلم وغير واتو درو لسي حالة جائزة أمي كلا حالة كان يدرو كرت تما شاف كان إسلام شن بايغ بصلح وآشتا وينيوان جنو ميرد دا وصلح وآشتا وينيوان سرجم كو مالغا أما باسي دو كسم كر اگر جنو ميرد يكتر بن أو لا شاكتر وباشتر اگر دو خوين دو عشيرت شكيان ليغل قرتو بو قسانا شك دابنن بو قسانا دس كان ملي يكتر أجل يزور قورة دسا كوي أربي الحديثات وفرمي أجل تشي هي شو نشكري هي أجل الصائم القائم او كسيك بشوان شو نرجك بروجان رجوع لي او كسي اصلاحك اجري او كسيه. قال الله تعالى هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم. اما اي خينا درسي داتو لبروي حزكم هني قسيل سربكم لبروي هني لا ملحد لا ركان شتاني قالن لسر ام ايته بويا درسي داتو ان شاء الله زات رقصي لسركم مو جنارو مسر تفاصيلي او انا بيزناك هني شبهه بيش وقت بحث كاين كجار جواب كاين ادينوا چونك لعادتي علماء وايا الين نابي شبهه حاضر به وجواب كاين نسيئ به مساله الربويه نابي حازري شبهك اللي او حازري بس جوابك يدوا يدم وقلس شبهة باسكر ابي دس او دس جوابك شي بخيت دس يكابر جابا شبهك بازنكم اگر شي درسي داتو ان شاء الله هر شبهك بازنكم تنها والله مدامو بوي هر كسي شبهك بيزبو والله ما كيدس كي كيش شبهك ينبيسبو شبهك ندينك ان شاء الله تعالى ونسير على هذا ان شاء الله اسال الله يوفقنا لمرضاته ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله أنت أهل التقوى والمغفرة ونحن أهل الذنوب والمعاصي اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور والسعي مشكور وتجارة لن تبور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما مغفورا يا رب العالمين واجعل تفرقنا تفرقا مرحوما مغفورا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال حالا يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك